الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عباد الله، نحمد الله تعالى حمدًا كثيرًا لا يحصى ولا يعد على هذه النعم العظيمة التي نعيشها والتي يمن بها علينا فضلا منه سبحانه وتعالى، وجودا وكرما. ومن هذه النعم العظيمة وجود هذا المركز المبارك في هذا المكان وفي هذه البلدة، أمر والله نعده من أجل النعم التي من الله تعالى بها علينا في حياتنا، وكذلك أيضا نعمة نزول شيخنا نعمان بن عبد الكريم الوتر إلى هذا المكان. فهذه والله نعمة نشكر الله تعالى عليها سرا وجهرا، نشكره عليها ليلا ونهارا. فهذا أمر لم يكن يخطر على بال، وربما كان يعد من الخيال، لكنه فضل من الله تفضل به علينا، فوجدناه بين أظهرنا، استفدنا من دروسه، من علمه، من مواعظه، ولازلنا ونسأل الله أن يبارك فيه وفي هذا المركز، وأن يجعله منارة من منارات الخير يهتدي بها الناس في العالم أجمع. حضرنا هذه الدورة المباركة واستفدنا والله استفادة عظيمة بحضور دروس شيخنا، وهكذا أيضا بقية المشايخ الذين درسوا وعلموا. وما مشاركتي فيها والله إلا إجابة لطلب الشيخ الذي طلبه يعتبر أمر، أعده أمرا. وإلا إخواني في الله، فقد حاولت خلاصا فلم أجد مناصا، وأبديت اعتذارا فلم يزدد إلا إصرارا. وهذا والله من باب تشجيعه لطلابه، ومن باب اعتنائه بأحبابه، جزاه الله خير الجزاء. وإلا فأين أكون أمام هؤلاء الذين شاركوا في هذه الدورة، الذين هم إما شيخنا وإما في عداد مشائخنا؟ أنا أمامهم طالب، وفيما عندهم من العلم والخير راغب. وما مثلي والله ومثلهم إلا كالجبل إذا حاول أن يطاوله السهل، أو كالصغير إذا أراد أن يقاوم الكهل، أو كالجريء النشيط إذا أراد أن يدركه الفسل. فأنى يكون هذا؟ فشكر الله لشيخنا البطل الفحل الذي إن شرح صقل الأذهان أحسن الصقل، وإن نقل أحسن النقل، وإن رد أرد المعاند الرذل. فجزاه الله خيرا على جهوده، ولله الفضل، فهو سبحانه وتعالى أهل المن والفضل، وله الحمد والشكر من بعد ومن قبل. إخواني في الله، نعم الله على العباد كثيرة، فهو يمن على من يشاء بما يشاء، ويكرم من يريد بما يريد من الخيرات والكرامات والفضائل. ومن ذلك إخواني في الله أن يرزق الله العبد نورا في قلبه يميز به بين الحق والباطل، وبين الصدق والكذب، وبين السنة والبدعة، وبين الشرك والتوحيد. فهذا فضل من الله يمن به على من أحبه وعلى من وفقه للخير، خصوصا عباد الله في الزمن الذي تعظم فيه الفتن والتي تدلهم فيه المشكلات والمعضلات. فيجعل الله في قلب من يشاء نورا يميز به، يهتدي به، يسير به إلى الله. تعرض أمامه أمور ملتبسة وأشياء مشتبهة، فيوفقه الله إلى سلوك الطريق المستقيم، وينير له دربه الذي يسير به إليه. يأتيه من يريد أن يأخذ بيده إلى الغواية وإلى الضلالة وإلى الانحراف، فيمن الله تعالى عليه فيميز بين من يدعوه إلى الحق وبين من يدعوه إلى الباطل، وبين من يريد أن يسير به إلى طريق جنة النعيم ومن يريد أن يقذفه في نار الجحيم. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الطبراني والبزار من حديث أنس رضي الله عنه: إن لله عبادا يعرفون الناس بالتوسم. والحديث في السلسلة الصحيحة للعلامة الألباني رحمه الله: إن لله عبادا يعرفون الناس بالتوسم. قال الصنعاني في التنوير: بالتوسم أي بالتفرس. يرزق الله العبد الفراسة التي يستنير بها، يميز بها بين الحق وبين الباطل، يميز بها بين الخير وبين الشر. إن لله عبادا يعرفون الناس بالتوسم، يعني بالتفرس. فنعمة عظيمة أن يرزقك الله الفراسة، نعمة عظيمة أن يرزقك الله الفراسة. يقول مجاهد بن جبر في قوله: إن في ذلك لآيات للمتوسمين، قال: للمتفرسين. وابن الأثير في النهاية ذكر أن الفراسة على نوعين: النوع الأول ما ذكر في الحديث الأول، وهو ما يعرف ما قاله صلى الله عليه وسلم: إن لله عبادا يعرفون الناس بالتوسم. قال: وهو ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من أن الله يمن على من يشاء من عباده فيعرفون الناس بالفراسة كرامة من الله. والأمر الثاني تكون الفراسة عن طريق الدلائل وعن طريق التجارب وعن طريق الخلق والأخلاق. قال: وقد صنفت في ذلك المصنفات، المصنفات التي جعلها العلماء شكل الإنسان كذا ينبئ عن كذا وكذا من أخلاقه، خلقه عن طريق الدلائل التي تدل. وابن القيم يقول: الفراسة على أنواع، وذكر منها الفراسة الإيمانية. قال: وهي نور يقذفه الله في قلب العبد يميز به بين الحق والباطل وبين الصادق والكاذب. هذه الفراسة الإيمانية ما أسبابها عباد الله؟ أسبابها الإيمان، الإخلاص. يقول الصنعاني: من صفى لله نور الله بصيرته. التقوى، كثرة الذكر، مخالفة الهوى. بل قال عمرو بن نجيد: كان شاه الكرماني جيد الفراسة لا تخطئ فراسته، وكان يقول: من غض بصره عن الحرام وأمسك نفسه عن الشهوات وعمر باطنه بالمراقبة وظاهره بالسنة وأكل الحلال لا تكاد تخطئ فراسته. خمس من الأمور: من غض بصره عن الحرام وأمسك نفسه عن الشهوات وعمر الباطن بالسنة، عمر الباطن بالمراقبة والظاهر بالسنة وأكل الحلال، رزقه الله الفراسة، أفهمه الله الفراسة. أنت أخي في الله تحتاج الفراسة، العام يحتاج أن يرزقه الله الفراسة، خاصة في هذا الزمن يميز به الحق والباطل. العالم يحتاج الفراسة للنظر في المسائل والأمور التي تطرأ عليه، أن يرزقه الله الفراسة والفطنة. القاضي يحتاج إلى الفراسة، فإذا رزق الله العبد الفراسة ألهمه، فهمه، نور قلبه، نور بصره، نور بصيرته. الجنيد العابد حضر مجلسه نصراني متنكر، نصراني متنكر في زي المسلمين، ثم جلس وسأل الشيخ فقال: يا شيخ، ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله؟ والحديث هذا حديث ضعيف، وإن كان العلامة الألباني استشهد به في الصحيحة لتحسين الحديث الأول، والشيخ ابن باز رحمة الله عليه يحسن هذا الحديث مجمع طرقه: اتقوا فراسة المؤمن. فهذا النصراني المتنكر يقول للجنيد: ما معنى حديث اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله؟ فأطرق الجنيد برأسه ثم رفعه فقال: معناه أنك تسلم، معناه أنك تسلم، فقد آن والله أن تسلم. فقال الرجل: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. انظر كيف يرزق الله الفراسة العالم العابد الصالح التقي. ابن مسعود يقول: أفرس الناس ثلاثة، أفرس الناس ثلاثة. صاحب يوسف حين قال لامرأته: أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، وابنة صاحب مدين حين قالت لأبيها: يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين، وأبو بكر حين استخلف عمر. هؤلاء أعظم الناس فراسة، وفي رواية أنه زاد وزوجة فرعون حين قالت: قرة عين لي ولك. فانظر الفراسة التي يرزقها الله عباده أولياءه الصالحين المتقين. الصديق كان أفرس الناس كما سمعتم في أثر ابن مسعود. عمر رضي الله عنه سماه ابن القيم شيخ المتفرسين وإمام المتوسمين. كان الرجل يأتي يكلم عمر ببعض الكلام، فإذا تكلم الرجل يقول له: احبس هذه الكلمة فإنك كذبت فيها، احبس هذه الكلمة فإنك كذبت فيها. فيخرج الرجل يقول: ما قال لي عمر أني كذبت فيه فقد كذبت فيه. فراسة من الله، فراسة لهذا الصحابي الجليل الملهم. إن الله وضع الحق على لسان عمر وقلبه. ولما دخل عليه سواد بن قارب قال له عمر: إني لأرى رجلا كان كاهنا في الجاهلية أو كان يتكهن. جلس الرجل وقال: يا أمير المؤمنين، ما استقبلت أحدا بمثل ما استقبلتني به. قال: دعنك، فما كنا فيه في أمر الجاهلية أعظم من ذلك، يعني احنا كنا أعظم منك في هذا. فقال: نعم يا أمير المؤمنين، كنتم كما قلت كاهنا في الجاهلية. بصيرة، نور من الله. إن لله عبادا يعرفون الناس بالتوسم. عثمان رضي الله عنه يدخل عليه رجل، هذا الرجل نظر إلى امرأة في الطريق ودخل، فلما دخل على عثمان قال عثمان: يدخل أحدكم وأثر الزنا على عينيه، وأثر الزنا على عينيه. فقال الرجل: يا أمير المؤمنين، أوحي بعد رسول الله؟ قال: لا، ولكن فراسة صادقة، فراسة صادقة. فهذا عباد الله يرزقه العبد كما سمعتم بما قام في قلب من الإيمان والصدق واليقين والتقوى. العالم يرزقه الله البصيرة الفراسة، يتفرس في الأحكام في المسائل. يذكر ابن القيم في الطرق الحكمية أن رجلا أتى بزوجته إلى الفاروق يقول: يا أمير المؤمنين، أنا أسود وهذه سوداء كالليل، وأتتني بولد أحمر، فمن أين؟ أتتني بولد لونه أحمر، من أين؟ ومصر على هذا الكلام، وزوجته تصيح: والله يا أمير المؤمنين ما خنته وإنه لولده. فقال عمر رضي الله عنهم: أين علي بن أبي طالب؟ فجاء فقال: انظر. فإذا به يقول: أنا أسود وهي سوداء، جاءتني بولد أحمر، من أين؟ وهي تصيح. علي رضي الله عنه من أهل الفراسة، ممن نور الله بصيرهم وبصيرتهم وبصائرهم وأبصارهم، فيقول لهذا الرجل: اصدقني القول، هل أتيت زوجتك وهي حائض؟ هل أتيت زوجتك وهي حائض؟ أطرق الرجل برأسه وقال: اللهم نعم. فقال: إن الرجل إذا أتى امرأته وهي حائض اختلط المني بالدم فخرج المولود أحمرا، فخذ ولدك فهذا ما جنته يداك، هذا ما جنته يداك. انظر الفراسة، فهم من العالم عندما يكون على ذي الطريقة. ولده الحسن بن علي عندما جاء بابن ملجم الذي قتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لتضرب عنقه، يقول للحسن بن علي قبل الإعدام، قبل تنفيذ القصاص: يا حسن، كلمة أسر لك بها في أذنك، أخبرك بأسرار تحتاجها. فقال الحسن: لا والله، لا والله. قال الحسن: اسمع منه لعله يخبرك بأشياء. قال: أتريدون، أتعلمون ما يريد؟ قالوا: ماذا؟ قال: يريد أن يقضم أذني. فقال ابن ملجم: لله دره ما أفرسه، والله لو مكنني منها لاصطلمتها من الصماخ، اصطلمتها من الصماخ. إذن الفراسة الفهم يحتاج العالم، يحتاج طالب العلم. وكما سمعتم، كما سمعتم إخواني في الله، منه ما يكون عن طريق النور والبصيرة الذي يجعل الله في قلب العبد، ومنه ما يكون عن طريق الدراسة والقراءة في الكتب. وأختم بهذا إخواني في الله، وهو ما ذكره الإمام الشافعي حين قال: خرجت أطلب الفراسة في بلاد اليمن، فكتبت كتب الفراسة، كتبت كتب الفراسة ودونتها وأحكمتها، فرجعت. وبين أنا في الطريق أتيت على رجل بالليل، فقلت: أنزل في بيتك؟ قال: انزل، سافر في الطريق. قال: فإذا بالرجل أزرق العينين، ناتئ الجبهة، سناط، يعني ما عنده لحية، وهذه في كتب الفراسة تدل على الخبث واللؤم. فقلت: نزلت عند هذا؟ فما إن نزلت حتى أدخلني إلى غرفته وأتاني بعشاء، طعام وإدام وفراش، وأعطاني علفا لدابتي، وأتاني بكساء وقال: نم. قال: فبت أتفكر، قلت: أنا إيش سوي الآن؟ قطع الكتب هذه أنا اللي درستها، شوف الرجل كيف أكرمني وكيف أحسن إلي وكيف كذا، إيش هذه الكتب لي درستها؟ قال: فلما أصبحت شكرته وقلت: يا هذا، إن نزلت مكة فانزل بذي طوى وارفع صوتك، أين محمد بن إدريس الشافعي؟ فإني أثيبك على ما صنعت. قال: على رسلك، انتظر. أمولى لأبيك أنا؟ هل أنا مولى لأبيك؟ قال: لا. قال: هل لك نعمة علي من قبل من أنت بها علي؟ قال: لا. قال: سلم الذي عندك، سلم الذي عنده. قال: إيش اللي عندك؟ قال: عندك درهمين حق الإدام، ودرهمين حق الخبز، ودرهمين حق الفراش، ودرهمين حق كذا، ودرهمين حق العلف، سلم هذا كله الآن، كيف تذهب بدون ما تسلم حق الناس؟ قال: فلسه أكرمتني؟ قال: إيش أكرمتك؟ سلم حق الناس. قال: فدفعت إليه، إيش باقي لك؟ قال: باقي إيجار الغرفة اللي نمت فيها، فقد وسعت لك الحجرة وماذا؟ انصرفت، وسلم حق الحجرة. قال: فانصرفت عنه وانتفعت بهذه الكتب التي درستها والتي قرأتها. فكون أن طالب العلم يسأل الله، والعالم يسأل الله أن يرزقه الفهم والفطنة والفراسة، يتفرس في الناس، يتفرس في الطلبة، حتى العالم يتفرس في طلابه. ياسين الزركشي انظروا كيف تفرس في النووي وما يزال في الكتاب، والنووي طالب يقرأ القرآن يقول لمعلمه اعتني بهذا الغلام فسيكون له شأن، سيكون له شأن. وحصل ما حصل من الإمام النووي رحمة الله عليه، ونفع الله المسلمين بعلمه. شيخ الإسلام يحكي عنه ابن القيم عجائب في الفراسة، حتى لما تولى الجيش انكير الذي كان أعدى أعدائه تولى الملك، فقال لشيخ الإسلام الآن يقبض عليك، الآن يقتلك، قال كلا والله، هذه بداية نهايته ونهاية دولته. فكان كما قال ما هي إلا أيام، وأهلكه الله وأنهى دولته وما كان عليه. هكذا إخواني في الله يكون الإنسان، يكون العبد العالم طالب العلم، يسأل الله أن يرزقه الفطنة والفراسة. ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من عباده المخلصين، وأن يرزقنا الصدق واليقين. وقد أطلت عليكم فاعذروني، والكلام للمشايخ الفضلاء، فجزاكم الله خير الجزاء.